وقد تطور الحال ببعض الصوفية لدرجة الرقص على النشيد. قال التنيسي: كنا عند مالك وأصحابه حوله، فقال رجل من أهل النصيبين: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: أصبيان هم؟ صبيان أولاد صغار؟ قال: لا. قال: أمجانين هم؟ قال: لا، هم قوم مشايخ وعقلاء. فقال مالك: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. قال له الرجل: بل يأكلون ثم يقومون ويرقصون ويلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه. فضحك مالك ثم قام فدخل منزله. فقال أصحاب مالك للرجل: لقد كنت يا هذا شؤما مشؤوما على صاحبنا، لقد جالسناه نيفا 30 سنة فما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم. طبعا الآن قنوات الصوفية على القنوات التلفزيونية، يعني قنوات التلفزيون الصوفية على مدار الساعة 24 ساعة شغالة رقص وأناشيد ويعني أذكار صوفية ملحنة. اسم الله، اسم الله لفظ الجلالة يعزف معهن، معه بالمعازف. وبعض الأناشيد التي فيها مؤثرات صوتية مثل الموسيقى فيها ذكر الله واسم الله بصوت المرافق له، المؤثرات الخلفية، خلفية هارموني موسيقية. وهؤلاء الذين يتخذونه يعني عبادة وقربة وأنه من الدين، لا شك أنهم قد وقعوا في البدع. قال الشاطبي: ولا كان المتقدمون يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب. وكذلك الذين يعقدون حلقات لسماعه كما تعقد لسماع القرآن والذكر. قال شيخ الإسلام: وأما سماع القصائد لصلاح القلوب والاجتماع على ذلك فهذا السماع محدث في الإسلام بعد ذهاب القرون الثلاثة، وقد كرهه أعيان الأئمة ولم يحضره أكابر المشايخ. وروى ابن أبي حاتم في تفسير عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الأثر: وهذا الذي قاله ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الداعرة. وفي يعني واحد يسمع أنا: الله يكون في عون كل العاشقين، أغنية يدعو الله أن يعين العاشقين. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الذي قاله ابن عمر ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الداعرة وفي تلاعبهم بالدين بما يسمون القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة حتى لبسوا على الناس شعائر الإسلام، فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. عمدة التفسير أحمد شاكر. إذن الموالات والابتهالات، وقد تكون مصحوبة بالموسيقى طبعا، إذا ذكروا فيها الله ذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. من المحدثات إنشاد الأذكار الشرعية بصوت جماعي ملحن تلحن فيه الأذكار طبعا، ومعروف يعني إذا أنت الآن لحنت الأذكار هذه وأنشدتها بصوت الجماعي فقد شابهت الصوفية في أفعالهم، وهذا مما أفتى من فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان نفع الله به. طبعا باختصار، واقع النشيد تحول تحولا خطيرا جدا من ناحية الموضوعات، ما عادت الموضوعات الإيمانية ومعاني الحماس ويعني القيام لله ونحو ذلك، بل صار هناك كثير من أناشيد الغزل، غزا ما يسمى بالنشيد الإسلامي الغزل. وبعض المنشدين يقول: حين نشأ النشيد الإسلامي في بداية السبعينيات كان المنشدون مشغولين بالأحداث التي تمر بها الأمة وأغفلوا الغزل، وهذا برأيي خطأ. ولذلك الآن هو قام بالتصحيح الأفندي وطلع أناشيد الغزل اللي فاتتهم في السبعينيات. طيب الكلمات طبعا بعضها قد يكون نافعا أو عربيا فصيحا، وبعضها فيها شرك، فيها بدعة، فيها باطل، فيها لغو، فيها عبارات خطيرة. مثلا بعض الأناشيد الآن نسمعها ترى: يا سندي أمرغ الخد في الأعتاب، أغثني منك بالمدد. واحد يعني ينشد: إن حل خطب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. هذه ترى موجودة في أناشيد تسمى دينية، أناشيد دينية. واستغاثات بالمخلوقين: يا رسول الله شفاعة، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. أناشيد إسلامية: يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. إذن في اختراق الآن شركي وبدعي لما يسمى بكلمات النشيد الإسلامي. هذا واحد. اثنين، اللحن والأداء دخل في قضية المؤثرات الصوتية المشابهة للموسيقى تماما، بل اعترف بعض المنشدين أو بعض منتجي الأناشيد أنه عنده في المحل يعني آلة مثل البيانو، ما أدري وش يعني، يقول هذه نحط فيها خلفية. فما ما يحتاج الآن يمزج أصوات بالسامبلر، لا، على طول مباشرة مباشرة من الموسيقى، من الآلة إلى الشريط. بفضل فتاوى إباحة الموسيقى خلص الآن صار في عندنا أناشيد إسلامية في قنوات إسلامية بالموسيقى. ويا سين المدعو، يا سين ولا سين يا، طيب عنده طبعا هذه نوتات أصلا. أنت لما شوف الآن نوتات موجودة في الفرق اللي تسمى يعني فرق الأناشيد، عندهم نوتات ألحان المجون، تقليد المغنين، نشأ ما يطلق بالهيب هوب الإسلامي الذي هو أصلا لأناشيد الشبان الأمريكان وأصحاب البشرة السوداء. فصار الآن يعني حتى تعتمد على الكلمات السريعة مترافقة بالحركات اليدين. فصار عندنا الآن في فرق غناء أناشيد إسلامية مثل فرقة جنود الله Soldiers of Allah، وأيضا فرقة نيتف دين الدين الفطري، تستخدم الآلات الموسيقية بكافة أنواعها. وفي الحفلات الدينية في أمريكا، أوروبا، في الشرق الأوسط، في غيرها، في الغرب، المغرب العربي، أناشيد إسلامية بكافة أنواع الموسيقى. مهرجانات الأناشيد الآن ماذا يوجد فيها؟ حتى لتتم في المخيمات، ويجب الاحتساب عليها، ولا بد نكون صريحين وغير مجاملين، وعندنا غيرة على دين الله، ونعرف نقول لا وننهى عن المنكر مهما كان الذي يقوم عليها طول لحيته، ومهما كان الذي يعني سمت القائمين عليها. لا بد يكون عندنا وقفة جادة لله، غيرة لله، واحتسابا في سبيل الله ولأجل دين الله. قضية تصفيق الجمهور والتصفير والصياح إعجاما بالمنشد حصلت. الإضاءات المتحركة الموزعة على المسرح بالألوان المختلفة والدخان الذي يغطي المسرح مثل شغل أهل الفسق حصل. النساء تصفيق وتصوير وإعجاب بالمنشدين، تصفير وإعجاب المنشدين حصل. ستار أكاديمي إسلامي صار بنات يشجعن الشباب، والشباب عندهم مواهب في النشيد، كل واحد ينشد والبنات يشجعن وبالتصويت، وكل واحدة معجبة بواحد حصل. يعني قال شيخ الإسلام: حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ الرآه: قد جمع الناس على مثل الاجتماع هذا اللي هو قضية الغناء، هذا نسمى غناء ديني. قال: يا شيخ، إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار؟ ونقل بعض ابن حجر الهيثمي الشافعي عن بعض أئمة الشافعية من أهل اليمن قوله: وأما سماع أهل الوقت فمحرم بلا شك، ففيه من المنكرات، واختلاط الرجال بالنساء وفتان العامة باللهو ما لا يحصى، فالواجب على الإمام قصرهم عنه.